تخيل كده معايا ان احنا وقت ما بنبقى فرحانين نشغل اغاني، لما بنبقى في حزن بنشغل قرآن. ازاي العقل البشري يخلي ان الغنى ده مرتبط بالفرح والقرآن مرتبط بالحزن؟ اما بيسمع اغاني عقله بينزله كده ايه، فرح فلان الفلان، كنا طالعين رحله كنا بنغني المواقف الحلوه. لكن لما يجي يسمع قرآن الله يرحمه، وكل ما يسمع اغاني كل ما تذكر اللحظات دي، كل ما يسمع قران كل ما يتذكر متحد. هو ده الربط، ده الربط اللي احنا عملناه. مع ان القران فيه فرح كتير جدا، في سعاده كتيره جدا. تاني اللي من صغره بقى متعود على القران، اما بيسمع القران افتكر اما كان له ورد من القران كل يوم، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وخلاه كويس في المذاكره والى اخره. اما يسمع اغاني افتكر فلان فلاني اللي مات في حادثه عربيه، هو كان مشغل اغاني في العربيه، بيفتكر الحاجات دي فبيبعد. هو ربط النفسية بالحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام صبحي ودي القناة الرسمية بتاعتي اللي أنا بنزل عليها تلاوات قرآنية. المقطع اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو ده مقطع من فيديوهات سلسلة كاملة يعني، وبتنزل على قناة خاصة بينا بس قناة تانية، ودي احنا عملناها علشان نفصل التلاوات عن القناة دي يعني. فاحنا حبينا نعرفكم ان في قناة تانية تبعنا اسمها انسان مش آلي، دي بينزل عليها سلاسل كاملة موضوعات مهمة جدا يعني تخص الشباب. هو برنامج يعني شبابي شوية، ويعني يمكن انتوا خدتوا نبذة عنه شوية من الفيديو اللي كان في الاول. فاتمنى انكم تزوروا القناة التانية وتشوفوا الفيديوهات اللي عليها. وطبعا انا محتاج رأيكم جدا، هل ده كويس ولا لا، اكمل او لا، ايه التحسينات اللي انا المفروض ان انا اعدلها او اطور منها يعني. كل ده انا مستني اقتراحاتكم يعني عليا علشان ابتدي ان انا اطور من الموضوع اللي انا عملته. اهم حاجه ان اللي احنا بنعمله ده يكون بيفيدكم. هدفنا في الاول والاخر ان الفايده تعم على الناس كلها. احنا ابتدينا في القناة خالص سلسلة اسمها اسأل اسلام، وهي ان معايا واحد صديقي اسمه مصطفى بيسأل الاسئلة دي في موضوعات مهمة جدا، انا مش هحرقها لكم، انتوا لو رحتوا القناة هتشوفوا نفسكم. بيبقى فيها اسئلة محورية جدا بنتكلم فيها معظمها يعني عن مشاكل بتخص الشباب او مشاكل بتبقى في مجتمعنا. انا مش بقول رأيي الديني فيها، انا بقول رأيي بوجه عام يعني. ولو تسألت سؤال ديني ده بيبقى خلاص بنرجع بقى للمصادر والعلماء الدين اللي احنا واثقين في إجاباتهم، وبنبتدي نديكم الإجابات دي. وفي فيديوهات احنا بنعملها في وسط السلسلة دي، وهي ان احنا بنجمع أسئلة الناس اللي بتتابعنا على يوتيوب في الكومنتات او على فيسبوك على البيج الرسمية بتاعتي اسمها اسلام صبحي، وبنبتدي نعمل لها فيديو مصطفى بيسألها يعني وانا بجاوب عليها اللي بقدر عليه يعني. في بعض الاسئله بيتم تفاديها يعني، زي الاسئله اللي هي شخصيه قوي او اسئله مش هتفيد حد، فدي بنتفاداها. فاتمنى منكم ما تنسوش انكم تزوروا القناه، ما تنسوش انكم تقولوا اقتراحاتكم، ولو في اخطاء انتوا شفتوها يعني ما تنسوش تقولوها. احنا بنتعلم وهنفضل نتعلم، والحمد لله رب العالمين ان وفقنا لحاجه زي دي. وان شاء الله في القناه هيبقى في حاجات تانية كتير، بس دي مش هنقولها دلوقتي، هنخليها مفاجات. اتمنى تزوروا القناه. وفي النهايه الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله انا هسيب لكم اللينك القناه في الديسكريبشن تحت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.